الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها. يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، يعني لا تجهل على من يجهل عليك، لا تسب بمن سبك، ولا تشتم من شتمك، أعرض عن الجاهلين. لقد مدح الله تعالى على ذلك فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. يقول الإمام: قال ابن الجوزي: قالت الحكماء: السفه نباح الإنسان، السفه نباح الإنسان، يعني السفاهة والسفالة والرذالة والسب والشتم ده نباح، نباح الكلب كده أعزك الله، السفاهة والسفالة والرذالة نباح الايه؟ الإنسان. وقال الشاعر: ومن يعض الكلب إن عض، ومن يعض الكلب إن عض، كلب عض واحد، مين يقدر يعض الكلب؟ بيعضك الكلب وبتسيبه وتمشي. يبقى اذا كان هذا مع الكلاب يبقى مع الناس ايه؟ اولى. قال: وانت ترى السبع اذا مر به السباع في السوق كيف تنبحه الكلاب وتقرا منه ولا يلتفت ولا يعدها شيئا. سبع ماشي في السوق، كلاب على ايه؟ عماله تنبح عليه. السبع يقدر يبص كده ولا كده؟ ما يقدرش يبص للكلاب. لو بص الكلاب بقى ايه؟ بقى كلب السبع. السبع خليه ماشي كده اهو، الكلاب تنبح هو ايه؟ ماشي دغري. انت ترى السبع اذا مر به السباع في السوق كيف تنبحه الكلاب وتقرب منه ولا يلتفت ولا يعدها شيئا، اذ لو التفت كان نظيرا لها. ومتى امسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا له على قبح ما أتى به، وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيب. أما واحد يشتمك وما تردش، ويشتمك وما تردش، ويشتمك وبعدين تزهق تيجي واخد حالك وماشي وسيبه خالص. الرجل اللي شتمك ده نفسه لما يفوق هيوبخ نفسه، وإذا ما فاكش وما وبخش نفسه هو بنفسه الناس هت إيه؟ هتوبخه، يقول لك عيب استحي يا أخي. يا أخي خلي عندك دم. من ساعة أنت بتشتم الراجل، الراجل بيرجع عليك. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى أحسن ليك إنك أنت تدافع عن نفسك ولا تخلي الناس تدافع عنك؟ خلي الناس تدافع عنك. خليه يشتمك واسكت أنت. خلي الناس هم يردوا. وقد قال الشاعر: وأغيظ من ناداك من لا تجيبه. ما تقدرش تغيظ واحد بيشتمك بشيء اكثر انك انت ايه؟ ما تردش عليه. كله تشعر تغيظه. وما ندم حليم ولا ساكت. في واحد كده يحلم على من يجهل عليه ويندم انه حلم؟ ما يندمش الانسان على الحلم. ومفيش واحد بيسكت وما يندمش على السكوت ويندم على السكوت. قال بعضهم: ما ندمت على سكوتي مرة، ولكني ندمت على كلامي ألف مرة. ما قعدتش مرة من المرات ساكت وبعد قلت أنا سكت ليه، لكن كل مرة أتكلم أقول أتكلمت ليه. ما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المقدم على المقابلة هو الناطق. شتمك وشتمته وروحته، تروح تقول أما أنا غلطان، أنا برد عليه ليه؟ ما كنت سيبته خلاص. فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرا لك، إن شئت احتسب سكوتك عن السفيه اجرا لك، وان شئت فاعدده احترازا من ان تقع في اثم، وان شئت كان احتقارا له، وان شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس لك. يعني شوف الاسباب سكوتك ايه. اما واحد يشتمك اسكت، ممكن تسكت وتعتبر ايه السكوت ده ايه، هتاخد اجر وثواب عليه من ربنا. طيب ما خطرش ببالك الاجر، اسكت عشان ما تكلمش عشان ما تقعش في الاثم. وانت لما هتشتمه ممكن هو قال لك ابوك، ما كان تقول ابوك وامك، يبقى انت زودت عليه، ما انت خدت اثم. او اسكت احتقره، خليك زي السبع لما الكلاب تنبح ايه، تنبح عليه، اسكت عن السفيه احتقارا له. او اسكت علشان ناس يعاونوك عليه ويعاتبوه هو، يقول يا اخي اختش خلي عندك دم، من ساعتها بتشتي في الراجل، الراجل ما قالش ولا كلمة. وانت لمحت القدر علمت انه ما يسلط الا مسلط، فرأيت الفعل من غيره اما عقوبة واما مثوبة. الرجل اللي شتمك ده شتمك بقدر الله ولا لا؟ ايه؟ بقدر الله ولا لا؟ ربنا قدر له يشتمك ولا لا؟ مش احنا بنقول له الخير والشر كله بقضاء الله؟ الايمان والكفر كله بقضاء الله، الطاعة والمعصية كلها بقضاء الله. فانت اذا ما فكرتش في حدا من اللي فات اهو، اخيرا فكر في القدر. الرجل شتمك ده شتمك بايه؟ بقدر الله. طيب ربنا سلطه عليك يشتمك، يبقى اما انت عملت ذنب وربنا بايه بيعاقبك عليه، او انت ما عملتش الذنب وربنا بعته يشتمك عشان يديك ايه، يديك اجر. واحده من الاثنين، يا عملت ذنب وربنا سلطه عليك يشتمك عشان يعاقبك على ذنبك، او ما عملتش ربنا عايز يديك اجر. عن سعيد بن المسيب انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه اصحابه، وقع رجل في ابي بكر فاذاه، فصمت عنه ابو بكر، ثم اذاه الثانيه فصمت عنه ابو بكر، ثم اذاه الثالثه فانتصر منه ابو بكر، رد عليه بقى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من المجلس حين انتصر ابو بكر، فقال ابو بكر: اوجدت علي يا رسول الله؟ انت زعلان مني يا رسول الله؟ رديت عليه، تزعلت مني عشان رديت عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزل ملك من السماء يكذبه لما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم اكن لاجلس اذ وقع الشيطان. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين. اسكت يا اخي، وربنا مش هيخذلك ولا هيهزمك، هينصرك، هيقول لك حقك، بس اسكت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكن وبال ذلك عليه. إن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك، ما تعيروش أنت بما تعلم فيه، يكن الإثم كله عليه وأنت بريء. وفي رواية: فيكون أجره لك ووزره عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقه، ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وحدته. لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفق إمام، الإمام اللي إيه؟ الحاكم، يعني السلطان. السلطان أصل السلطان معاه إيه؟ معاه قوة. السلطان معاه قوة، فلما واحد يشتمه قادر أن يعاقبه ولا لا؟ قادر. فلما يحلم عليه ويرفق به، الله يحب هذا الحلم، عشان دايما بيقول له العفو عند الإيه؟ عند المقدرة. العفو عند المقدرة. فلا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفق إمام، صاحب سلطة وسلطان وقوة وقدرة، ويقدر يعاقب ويقدر يحبس ويقدر يقتل، وبعدين أسيء إليه فلم يسئ، وجهل عليه فلم يجهل. وفي العكس برضه، لا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وحدته. ده أنت إمام يا أخي، ده أنت الكبير، أنت الكبير ومش متحمل جماعة من رعيتك كده يشتموك لحاجة، لا تحملهم. ومن ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر من أمره. ومن ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر من أمره. دايما أنصف غيرك يا أخي، أنصف الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انصف الناس واعترف بحق الآخرين، ما يبقى لك حق عند ما يبقى الناس لهم حق عليك، اعترف بالحق. ما تبقى غلطان قول أنا غلطان، ما تكبرش. ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان أو خوار أثيما. تبقى مرتكب الجريمة وتجاه محامي يقول أنا ما عملش حاجة. والذل في الطاعة أقرب إلى المؤمن من التقرب في المعصية. يعني شتمك أصابك شيء من الذل وانت سكت، هذا الذل الذي أصابك في طاعة الله هذا أفضل وأحسن من الايه العزة في الايه في المعصية. أما تشتمه انت وتعالي صوتك انت عليه، صحيح انت صرت وبقيت يعني مش عارف ايه، بس في المعصية. وأين عز المعصية من ذل الطاعة؟ ده ذل الطاعة هو الايه هو العز، ذل الطاعة هو الايه العز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يقول لك ازاي اسامحه، ازاي بعد اللي علمه ده كله اسامحه؟ اي يا اخي سامحه، ده ربنا هيعزك عزة ورفعة. انت فكرك يعني شتمه كده قدام الناس وبهدله قدام الناس كده ده ذل؟ هو ده رفعه وعزه ليك، العل عزه ورفعه. وعن ابن عباس قال: ما بلغني من احد مكروه الا انزلته احدى ثلاث منازل. اما يقولوا فلان شتمك، فلان شتمك، بخلي الشتمه دي في منازل ثلاث. الاولى ان كان فوقي عرفت له قدره، اذا كان اعظم مني شانا واعلى مني قدرا وارفع مني حسنا ونسبا اغفرها له يا اخي. اصل الكبير ده مش هيغلط الا ايه الا مضطر يعني، فتفوتها له. ان كان فوقي عرفت له قدره. وان كان نظيري انا هو يعني ايه زمايل هو احسن منه وانا احسن منه، تفضلت عليه بالعفو والصفح والمغفرة. وإن كان دوني لم أحفل بما اهتمش بي، هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. قال ابن عبد البر: وكان يقال الغالب في الشر مغلوب. الغالب في الشر مغلوب، عشان كده احنا فكافرين بيقولوا ايه يا بخت من ايه بات مغلوب وبتش ايه وبتش غالب. الغالب في الشر مغلوب، خش واضرب وبهدل وكسر. وبعدين تيجي القعده تحكم عليك انك غلطان، يبقى انت غالب ولا مغلوب بقى؟ يبقى انت مغلوب. الغالب في الشر مغلوب. شتم رجل ابا ذر فقال له: يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. أنت عصيت الله وشتمتني بدون ذنب ولا سبب، أنا بقى إيه سأطيع الله فيك. ربنا قال لي إيه؟ وأعرض عن الجاهلين، فأنا مش هرد عليك. وأعطى الحسن ابن علي رضي الله عنهما شاعرا. في واحد شاعر حسن بن علي اداله ايه مبلغ كده، فقيل له: لما تعطي من يقول البهتان ويعصي الرحمن؟ وربنا قال في الشعراء ايه؟ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده أكثرهم مش كلهم. فلما حسن بن علي أعطى الشاعر الناس عبيته إزاي تعطيه يقول البهتان ويعصي الرحمن، فقال إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك. ده شاعر بيقول هات لو مدتوش حاجة خبطني قصيدة يبهدلني فيه، إذا مدتوش هيخبطني قصيدة يبهدلني فيه، فأنا أديله إيه واتقي شره، أديله واتقي شره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذه الأخلاق وأن يؤدبنا بهذه الآداب وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلون حق تلاواته يتأدبون بآدابه ويتخلقون بأخلاقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعمل في جهة الحكومية المدير يديلهم فلوس كده بيسميها بدل انتقالات، واحنا لم ننتقل ولم نعمل حاجة. هدي عايزة سؤال، ما ده التغيير احنا بنقولوه بقى، ما ده التغيير اللي احنا عايزين نغيروه. ما احنا بنعاتبوا على الجماعة بتوع النظام السابق بيقولوا سرقوا البلد، طب ما احنا قاعدين كل يوم بنسرقوا البلد اهو، هل دي مش سرقة ديت؟ يقول الجماعة اللي فاتوا سرقوا البلد. طيب ما احنا بنسوي كل يوم اهو بدل انتقال، انتقال فين يا عام؟ لا انتقل ولا عام يا اخي، اهو الغلابه مساكين غلابه. وقت اضافي من 4 لـ 8 مساء بعد الشغل، يا عم ده هو رايح الساعه 10 الصبح، ده مش ماشي الساعه 2، ده هو بروح 10 يا اخي، حاجه كده تحفز العمال. ما هو ده اللي احنا بنقوله عايزين ايه نغيروه، عايزين كل موظف يلتزم بالدوام الرسمي من 8 لـ 2، ما يطلعش ما يروحش بعد 8، ما يمشيش قبل ما يمشي قبل 2، كل موظف يتقي في عمله، ما ياخدش اكثر ما يستحق، ما يكتبش ما يزورش، يقدم بدل انتقاله وما انتقلش، ركبت الطياره وما ركبش على عربيه كارو، ده كله احنا عايزين نغيروه عشان ربنا يغير حالنا. اما الاخ اللي بيقول يعني ان هو مسك واحد عدب وعتاب شديد قدام الناس، اظن ما سمعته يكفيك، واسال الله لنا ولكم التوفيق، واقم الصلاه.